السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاء من اللقاءات في المنهج التربوي، ويهمنا جدا في المنهج التربوي أن يصحح الإنسان نظرته إلى نفسه وإلى أفعاله. يعني حينما تتصور الشيء تصورا صحيحا يرزقك ربك سبحانه وتعالى الهداية إلى المنهج الصحيح والسير الصحيح لإصلاح أي خلل فيك. يعني مثلا أحيانا يرى الإنسان من نفسه بعض أمراض القلوب، يرى من نفسه عدم السير الصحيح، يرى من نفسه فطورا، يرى من نفسه سوءا في الأخلاق، يرى من نفسه أشياء كثيرة، هو يريد أن يغير نفسه منها، هو يريد أن يبتعد عن هذه الشرور، عن هذه الرذائل، عن هذه الأشياء الدانية، وأن يتحلى بالفضائل وأن يتحلى بالمحاسن. من الأشياء المهمة التي تعينه على ذلك أن يعرف الأمور معرفة صحيحة. شوفوا إخواني، كلمة ليس هناك إنسان على ظهر الأرض من رجل أو امرأة يوفق إلى تزكية نفسه وإلى تربية نفسه وإلى الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى إلا من بعد توفيق الله تبارك وتعالى له. شعيب عليه السلام قال، وهو نبي من الأنبياء بل يلقب بأنه خطيب الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، ماذا قال ربنا في القرآن حكاية عن شعيب؟ قال: وما توفيقي إلا بالإيه؟ إلا بالله. فإنت لن تستطيع أن تعان على نفسك ولا أن تغير نفسك إلا من بعد توفيق الله. طب أنا عايز أفهم يعني إيه توفيق؟ ما عكس التوفيق خذلان. يعني إيه توفيق؟ خد بقى العبارة دي، وهي دي اللي حطها لو ما طلعتش من الدرس إلا بدي يكفي. التوفيق ألا يكلك الله لنفسك، والخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. توفيق ربنا لأي عبد من العبيد أن ربنا لا يتركه لنفسه، لا يكلك لنفسك. طب والخذلان؟ الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. أقول لك على حاجة، والله العظيم لم أقع ولم تقع، وهي لم تقع في معصية إلا حينما خلى الله بيننا وبين إيه؟ أنفسنا. النفس الأمارة قادتني إلى السيء، قادتني إلى معصية. حينما خلى الله بينك وبين نفسك وقعت ولم تستطع أن تفعل شيئا أمام نفسك الأمارة. لكن إن لم يكلك رب العالمين لنفسك فذلك التوفيق. أضرب لك مثالا يوضح هذا المقال. في ملك من الملوك أرسل رسولا لقرية من القرى وقال لهذا الرسول: خذ هذا الطعام، خذ هذا الشراب، خذ هذه المراكب اللي يركبوها، خذ هذه الأتواب، كل حاجة الناس عايزاها، أكل، شرب، دواء، سيارات، مراكب، أي حاجة، خذ الحاجة دي اديها للناس وقل لهؤلاء الناس. الملك بيقول للرسول بتاعه كده، يقول له: روح قل للقرية دي إن في أعداء بيخططوا إن هم يدمروكم ويهجموا عليكم، فأنتم معاكم أكلكم وشربكم وأدي السيارة اهي أو أدي المركبة اهي، اركبوا وهربوا منين؟ من هذه القرية، وتحصنوا من هذا العدو. خلاص كده. ثم قال هذا الملك لهؤلاء الرسل: أما فلان وفلان وفلان احملوهم معاكو ما لغاية ما توصلوا بهم إلى بر النجاة وبر الأمان. واضح كده الكلام؟ أنا عندي وليكن مثلا عندي نهر كبير، وفي قرية محصورة في النهر ده، وفي عدو قوي هيهجم عليهم، هيفترس ويقتل ويأسر ويعمل أشياء كتير. فالملك عرف فراح باعت للقرية دي، قال لهم: أدي الأكل، اللي هتحتاجوه، وادي الشرب وادي الثياب وادي الدواء وادي المراكب اللي اول ما تركبوها تعدوا البر الايه الامان. يلا عدوا البر الامان علشان يجي العدو ما يلاقيش ايه، ما يلاقيش حد، تبقى انتوا اتحصنتوا منه. لكن في مجموعه ربنا او الملك قال للرسول ده خد فلان وفلان وفلان، شلهم وحطهم في المركب ووصلهم انت لغايه بر الايه الامان. انا هسال سؤال، هل هذا الملك ظلم الاقوام الذين لم يقل للرسل احملوهم؟ ظلمهم ولا ما ظلمهمش؟ ما ظلمهمش. ليه ما ظلمهمش؟ اعطاهم اكلهم شربهم ثيابهم المركب اللي ايه يركبوها، لكنه تفضل على البعض بانه قلل الرسل بتاعته فلان وفلان وفلان خدوهم ما لغايه ما توصلوهم الى بر الايه الامان. ولله المثل الاعلى، المثل ده هو مثل ما في الدنيا الان. ربنا سبحانه وتعالى اعطانا جميعا اسباب الايه النجاه، اعطانا جميعا اسباب النجاه والخلوص من المعصيه والاجتناب المعصيه، وعندك قدرتك وعندك كل حاجه. يعني اللي في واحد ممكن يمسك علبه السجاير، مين يقدر يمنعك تروح تفركها؟ خلاص. مين يقدر يمنعك؟ خلاص البت الفلانيه اللي انا ماشي معاها في الحرام، خلاص. ايه اللي يقدر يمنعها؟ ان هي خلاص مش رد عليه تاني ولا لا علاقه في الحرام تاني. ايه اللي يقدر يمنعك؟ خدت بالك ايه؟ مش باصص للحرام تاني، خلاص المواقع الاباحيه انا مش داخل عليها تاني. ايه؟ لا انا خلاص صلاتي لازم اواظب عليها. ايه اللي هيمنعك؟ ايه اللي يمنعها ان هي تلبس حجابها؟ كل حاجه تقدر تعمل بيها الطاعه وتبعد بيها عن المعصيه ربنا اداها لكل الايه؟ لكل العباد. يعني مين ربنا ما ادالوش انه يصلي؟ الجواب كل الناس تقدر تصلي، ده حتى اللي قاعد وجسمه ما بيتحركش هيصلي برضه، وهيصلي بايه؟ بقلبه بقلبه. لكن في مجموعه من الناس الملك ده قال لهم خدوا فلان وفلان وفلان شلوهم لغايه ما توصلوهم لبر الايه؟ الجزء ده هو اللي اسمه التوفيق. التوفيق ربنا ما سابكش لايه؟ لنفسك، انما جعل من يحملك ما لغايه ما يوصلك لبر الايه الامان. الخذلان انه يسيبك ايه؟ يسيبك مع نفسك بقى. فنفسك دي ممكن تبقى، وليعوذ بالله، اصل النفوس دي انواع. نفسك دي ممكن معذره في العباره تفترسك، انت واخد بالك؟ يبقى اذن مفيش حد هيوفق، مفيش حد هينجو الا بالتوفيق. وكل انسان في النار او في معاصي او تربيته مش مظبوطه او الكلام ده، ده بسبب الايه؟ الخذلان. خد بقى العباره المهمه دي وركز فيها وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ما انا لازم افهم نفسي عشان اقدر اتعامل معاها. انا لما فهمت الميكروفون ده بيتفتح ازاي ويتقفل ازاي عرفت اتعامل معاه. لما عرفت العربيه ازاي بتتدور وازاي اطلع بيها وازاي اقف عرفت اتعامل معاها. لو انا ما اعرفش اتعامل معاها، ما اعرفش بتدور ازاي، مش هقدر اشغلها. كذلك في النفس، نفسك انت عايز تغير من نفسك، صح؟ انت طالب متكاسل عايز تبقى مجتهد، انت مش حافظ القران عايز تحفظ القران، انت مش على علم وعايز تبقى على علم، انت عايز تحقق شيء، عايز تغير نفسك تغيير صح. تغيير صح اول طريق ليك بعد الاستعانه بالله ان تعرف نفسك، عشان تعرف فين المفاتيح بتاعتها، عشان تعرف تدخل لها منين وتغيرها ازاي. يا راجل ده ابليس ان صحت العباره بيشم القلوب. شفت؟ يعرف ده ينفع ادخله من جهه النساء، ده ينفع ادخله من جهه الكبر، ده ينفع ادخله من جهه، عارف ما نقطه ضعفك، بيقعد يدرسك. امال هيوقعك ازاي؟ يدرسك دراسه، وبعد ما يدرسك يبقى عارف فين نقطه الخلل بتاعتك، فين النقطه معذره اللي يكسرك منها، فين النقطه اللي يجيبك منها. في واحد يجي من جهه النسوان، واحد يجي من جهه الفلوس، واحد يجي من جهه المناصب، واحد يجي على حسب. فنفسي ايه هي؟ معذره في العباره سفيان بن عيينه له تفسير جميل قوي في قول الله تبارك وتعالى: وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال إلا أمم أمثالكم، قال لأن من النفوس ما هو حيواني. يقصد حيواني معذرة في العبارة، يعني في من صفات الإيه؟ الحيوان. الخيل مثلا، الخيل ده شريف وكريم، طبع الخيل إنه شريف وإيه؟ النبي محمد عشان ما تزعلش من كلمة حيواني، لما مات، لما نام صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد رأى رؤيا، في هذه الرؤيا رأى أن بقرا تنحر، فقام وقال عليه الصلاة والسلام سيستشهد منكم كذا وكذا. البقر ده كان تأويله إيه؟ التأويل بتاعه أنه هو مين؟ الصحابة. ليه؟ لأن البقر صالح ونافع. شوف بتاخد منه إيه البقر وتنتفع، معذرة في العبارة، فضلاته التي تنزل منه الناس ينتفعون بها إلى اليوم، صح ولا لا؟ البقر بينتفع بيه. وكان الجاموس الكبير ده الرؤوس دي في الرؤية. فدي بتاعت سورة الأنعام إلا أمم أمثالكم، قال لك في النفوس ما هو إيه؟ فيه طباع زي طباع الإيه؟ الحيوانية. لازم بقى كل أخ وأخت يعرف نفسه هي إيه بالضبط، لها أنه طابع. في نفس سبعية، سبعية زي الإيه يعني؟ السبعة. النفس السبعية دي، السبع ده من عادته تلاقيه يعمل إيه؟ بيهمش، ماشي، يفترس، يعتدي. في واحد كده طبعه عدواني، بتلاقوا في الناس كده، هو طبعه بيشاكل زي ما بيقولوا كده دبان وشه، بيشكله هو طبعه عدواني. ففي نفوس اسمها النفوس الايه؟ السبعيه، عدوانيه. في نفوس كنفوس الفئران، الفأر فاسق، خدت بالك، يؤذي من حوله، واكثر ناس اذيه منه من يجاوره، يعني اكثر ناس تتاذى بيه هو من ايه؟ يجاوره. اذن في شخصيات ونفوس طبعها الفجور، والعياذ بالله، هو كده طبعه، كده طبعه الفجور، طبعه الفسق، طبعه المعاصي، وطبعه مش بيأتلف مع من حوله، انما بيؤذي دايما الايه؟ اللي حواليه. ده طبع تاني في الناس. في طبع تالت في الناس، في طبع واحد بيخطط للشر، شرير. تفكرين عمر بن الخطاب لما رأى ديكا ينقره ثلاث نقرات، اول ما قام الصبح دخل ابو لؤلؤ المجوسي عمل ايه؟ طعنه الثلاث طعنات. عشان كده الديك في المنام لما تشوفه في رؤية معناه رجل اعجمي شرير، مش عربي، رجل يكون ايه؟ اعجمي وايه؟ وشرير، في شر، خدت بالك. اذن في نفوس متفاوتة. الجمل في شخصية كده حاقدة، الجمل من احقد الحيوانات واغلظ الحيوانات، حاقد. في بني ادم كده عنده ايه؟ قلبه مليان ايه؟ حقد على الناس، خدت بالك، ولا اعوذ بالله، دي مصيبة كبيرة. وهناك من نفوس الناس من هو من ذوات السموم، عارفين الحاجات اللي فيها السموم زي ايه؟ عقارب وحيات والكلام ده. العقارب والحيات دي لما تيجي تنهش في واحد بتنهش ايه؟ لما تيجي تنهشك بتنهش فيك ايه؟ ما هو بتلدغك، بس تلدغ الحتة المكشوفة، عشان تلدغ لازم تلدغ حتة ايه؟ مكشوفة وتلدغ. ده بقى سم، ولا اعوذ بالله، بيسري فيك ممكن يهلكك. اهو ده زي العائن، يبص الواحد، ما هو العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، ولو كان شيء سابقا القدر لكان العين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام العين ايه؟ حق. وقال الله تبارك وتعالى ومن شر حاسد اذا حسد. في حسد، في حسد، في طابع كده بعض الناس كده حسد. انتوا تعرفوا ان العلماء في كتب الفقه بيقولوا ايه من ضمن المسائل الفقهية الجميلة؟ يعني بيقول لك افرض واحد عائن بص الواحد قتله، يعني بعين هي اسباب بس عين جابته لايه الارض زي ما اقول، هل يقتص منه ولا لا يقتص منه؟ ايه هتقتص منه ازاي؟ طيب ايه اقعد بحلق له من هنا اللي خدت بالك؟ مين اللي هيقتص منه الا واحد يكون عائن ايه زيه، خدت بالك؟ فالعلماء يقولون ايه العائن الذي لا يتحكم في عينه، ما بيتحكمش هو في عينه والكلام ده، ده عليه الدية، خدت بالك؟ ان علم انه بسبب فلان. لكن ان كان تعمد، بيتعمد انه يعمل ايه، انه يعين هذا الانسان، وكان يقدر على رده واستطيع ان اقابله بالمثل، فانا ذاك شيخ الاسلام قال في المساله دي يبقى في قصاص. يعني ايه اقابله بالمثل؟ يعني لما اجي اقتص منه اقتص منه برضه بالايه؟ بالعين. يعني ما اقتصش منه بالايه؟ بسيف مثلا. ما في اتنين يعني ممكن يبوظوا بعض يخربوا بعض. والله مره اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا، واحده مره كلمتني وقالت لي انا حتى في بيتي، قالت لي والله جوزي جاب النجفه اول ما بصيت ليها دب، وقال لي والله ما فيش حاجه عندنا، هي حتى في بيتها مشكله كبيره. المراه اللي هي ام مشاري بتاعت ربنا تاب عليها، خدت لك؟ كانت فظيعه جدا. ام مشاري دي لما جت في قناه المجد وكانت بتتكلم عن نفسها كانت فظيعه جدا، بتقول لك في ليله الدخل جوزها يا عيني ما عرفش يمشي لمده اسبوع، هي اللي حسدت مين؟ فراحت قالت لاختها، قالت لها الراجل من ساعه ما دخل وحصل كذا كذا كذا كذا. قال لها قولي، قالت لها قولي لي انت عملتي حاجه؟ قالت لها لا انا شايفاه عمال رايح جاي طالع، فقلت ايه الراجل ده يعني ايه صحته؟ قالت لها بقول لك ايه، اختها وهي كانت لسه مش معرفه جوزها، قالت لها انتوا عارفين ان من ضمن علاج الحسد ان انت تغتسل بميه الايه؟ الحاسد. فقالت لها اغتسلي وبعد ما تغتسلي خليه ايه يغتسل بهذه الايه؟ ما. هي طبعا هتروح تقول لجوزها كده، فراحت اغتسلت وهو بيقول لها حضري لي ميه، دخلت له الميه دي، اول ما اغتسل بيها بعد ما كان مش عارف يمشي كانما نشط من ايه؟ من عقال، ما قالتلوش. تاني موقف معاها تقول جانا واحد صديق لزوجي ومراته جت وطفل صغير جاي، انا شايفه الواد حلو عمال يتنطط، بصيت له اول ما روحوا الواد جاله تشنجات وبقى بيتعصب ودرجه الحراره ارتفعت، لقيت الباب بيخبط علينا الحقوا فيه كذا، هاتي اغتسلي هاتي حبه ميه. قالت والله الراجل ما انتظر يذهب الى البيت، خد وهو شايل ابنه، اول ما طلعت له الميه ذلاها على ابنه، ابنه هدي وراحت التشنجات. بقيت اخرج وانا راجع اجيب لهم مصيبه، فمنعوني من الخروج. ده يعني ده مشكله كبيره، ده مرض والعياذ بالله. قالت منعوني ان انا اخرج، خدت بالك؟ خلاص ما فيش خروج. قالت ما لغايه ما حصل معايا موقف صعب خير. قالت والله مرة كنت في فرح من الأفراح وشفت واحدة قامت رقصت، بصت لها طلعت من الفرع على المستشفى. طب وبعدين؟ قالت بقى فضلوا يلفوا عليها، لك بقت بتتكلم ولا بتمشي، لا كلام ولا ماشي، ويجيبوا لها وناس وتحليلات وإشاعات وناس تقرا عليها، بدات تتكلم شويه بس ما بتقدرش تمشي. قالت والله صعبت عليا، قعدت 4 سنين، ما لغايه ما بعض الاخوات صعبوا عليها قالوا طب ما تيجي كلنا نغتسل ونديها الميه دي. ام مشاري دي قاعده اول ما سمعت كلنا نغتسل قالت اعوذ بالله منك يا فلانه، قالت لها انت بالذات لازم تغتسلي لوحدك. فودوا لها الميه يا عيني بتاعت الاخوات برضه زي ما هي، اول ما ودوا لها ميه ام مشاري واغتسلت راحت ايه؟ فيا وراحت معيطه. قالوا لها انت بتعيطي ليه؟ قالت مره بصيت لواحده جالها سرطان ماتت بعد 4 ايام. المذيع الناس اللي كانت عامله اللقاء معاها قالوا والله واحنا جايين المصورين خايفين والمخرج خايف وانا خايف، خدت بالك؟ فهم طبعا حبسوها أهلها، ما جابت لهم مشاكل. ده بتقول لك مرة خرجت وهي وعيلها عين المسكين، شافت شاب من الشباب راكب عربية بتبص للشاب وهو سايق العربية، بتقول يا دوب الشاب بتقلب، قالت لأن ابني عارف راح ركن العربية ونزل يشوف الشاب، الحمد لله خدوش بسيطة، قالت والله بس العربية ايه باظت. طيب بس نجا الراجل نجا، فبيقولوا له ايه اللي حصل وبتاع، قال والله انا عمال اقرا قران واقرا الاذكار فجاه لقيت العربيه بتتقلب، قالوا القران هو اللي نجاك، خدت بالك ربنا سلمها يعني. حبسوها 8 شهور ما تشوفش حد، ويدخلوا لها الاكل ويقفلوا عليها، حمرموها من احفادها وتشوف عيالها، ما لغايه ما فضلت تدعو الله سبحانه وتعالى الى ان اذهب عنها مثل هذا. اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه ان لازم تعرف ايه، تعرف نفسك، خدت بالك انت ايه نفسيتك ايه، في نفوس هجوميه، في نفوس هاديه، في نفوس الدب ابكم خبيث ساكت، بس خد بالك يعني لما يجي يدبر لك هو بيسكت. في ناس كده بقى والعوذ بالله، قيس على هذا، ففي نفوس متفاوته وطباعها متفاوت. فأنا أول حاجة لازم أعرف إيه نفسي، أي حاجة بتحدث ليك بقى لازم أصحح تصوري فيها. يعني أنت تيجي تقعد مع نفسك كده تراجع نفسك واللي بيحصل مع نفسك والأمور دي، لازم طول ما أنت هتصحح تصورك للأمور صح، كل ما أنت هتعرف تتعامل مع نفسك صح. ما تبصش لأي حاجة، خد مني بقى الكلمتين دول، ما تبصش لأي حاجة إلا أول حاجة انظر لكل الأمور بعين التوحيد. انظر لكل الأمور بعين الإيه؟ يعني إيه بعين التوحيد؟ يعني هقول لك على حاجة، أنت ما صليتش الفجر، بتحرم من قيام الليل، القرآن نسيته، شوف ما حصلكش الكلام ده إلا بالله سبب، بس اللي في إيده حفظك وتعليمك وقيامك وعبادتك وذكرك والكلام ده، الذي بيده ذلك هو مين؟ هو رب العالمين، بيده الهدى وبيده الإضلال، بيده النفع وبيده الضر، بيده العز وبيده الذل. تخيل كده لما تنطرح وتعرف ان كل حاجة بإيد ايه؟ بإيد ربنا. يعني انا شغلي ان يجيلي شغلة بإيد ربنا، ما يجيليش شغل امشي من الشغل بإيد ربنا، ايه المرتب يعلو ولا ينزل بإيد ربنا، ايه اتجوز ما اتجوزش، اخلص كليتي ما اخلصهاش، احل مشكلتي دي ما احلهاش، كل حاجة بيد من؟ بيد. لازم كل حاجة عشان تصحح تصورك صح، كل شيء من حولك بصله بعين الايه؟ التوحيد. يقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، يعني الخلق خلق الله والأمر أمر مين؟ هو المتحكم فيه سبحانه وتعالى. الآية القرآنية يقول الله تبارك وتعالى فيها ايه؟ قل إن الأمر كله لمين؟ لله. كل الأمر لله. هدايتك أنا بشرب مخدرات عشان ربنا يبعدك عنها، خدت محامي، عمرك ما هتقدر تبعد عنها، لا سجارة ولا الكلام ده، إلا بمين برضو؟ إلا بمن ربنا. يعني اشعر نفسك، ودي الحقيقة، إن أنت عاجز، إن أنت فقير، إن أنت ما تقدرش على أي حاجة إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. لما تعرف كده هتلاقي نفسك عرفت إن مفيش حد يملك حاجة، الملك كله، الذي يملك الملك كله هو الله، والذي يملك النفع كله هو الله، فهتلاقي نفسك ما بتخافش إلا منه، ولا ترجو إلا الله، ولا تفكر إلا في الله سبحانه وتعالى. تشعر نفسك بعجزك وفقرك لله سبحانه وتعالى، لن تتوجه إلا إلى من؟ إلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والله العظيم يا إخواني، يمكن حكيت لكم القصة دي قبل كده، حصلت في جد، أخ كان شغال حلاق في جد، وبعدين هو يعني في بعض المحلات بتحلق الايه اللحيه كده وبتاع، فهو كان بيحلق ايه شعره ولحيه شعره ولحيه، فدخل عليه واحد قال له انت بتحلقها ليه؟ ايه قال له انت بتحلقها ليه؟ بتحلقها ليه؟ راح واحد قال له عباره فضل حافظها، قال له ينفع عليك ترمي سنه النبي في الزباله عليه الصلاه والسلام؟ الراجل الباكستاني خد الكلمه كبيره قوي، ارمي سنه النبي في الزباله، يعني انت دلوقتي لو في ورقه مكتوب عليها حديث مثلا تقدر ترمي الورقه دي في الزباله؟ ما تجيلكش الجراه. ليه؟ من تعظيمك لمين؟ للرسول وكلام الرسول. فتقال له كده ينفع ترمي سنه النبي في الزباله؟ الراجل فضل حاططها في دماغه. اول ما يجي له واحد احلق يقول له انت عايز نرمي سنه النبي في الزباله؟ اللي يتقال له كده عامل ايه؟ يسكت مش عارف يتكلم. المهم راح مشتكينه لصاحب المحل. فرح قعد قال له بقول لك ايه، انت كذا وانت كذا، وحاجه من اتنين، يا تعمل اللي انا بقول لك عليه يا اما الغي تاشيرتك دي وارحلك لايه؟ لبلدك وبتاع. فرح رايح لجماعه المسجد، كان في شيخ امام المسجد اسمه الشيخ علي الله يكرمه. قال له يا شيخ علي انتوا جماعه المسجد تعالوا للراجل ده كلموه، انا مش عايز ايه اعمل معصيه وبتاع امور زي كده. شيخ علي ده راح يكلم الراجل صاحب المحل، هو الناس بعض افراد من المسجد، يعني ربنا يبارك لك في الحلال وابعد عن حلق اللحيه ومش عارف ايه وامور زي كده. وهو بيتكلم الكلمتين دول فجاه الباكستاني يقف وراح موجه الكلام للشيخ علي واللي معاه، بقول لكم ايه؟ ما حدش يتكلم في الموضوع ده، ما تكلموش، انا مش عايز منكم حاجه، انا مش عارف ايه، وانت انا مش عايز منك حاجه. وراح واخد بعضه ومشي. طبعا الناس كلها حصل لها ايه؟ زعلت. قال انت جايبنا وبتكسفنا، ايه مش عايز منكم حاجه؟ بعد ثلاث ايام شافوه في المسجد. لا الناس زعلانه منه، ما تزعلش مني يا شيخ علي، وما تزعلش مني يا فلان وفلان، ما تزعلوش مني انا والله، وانتوا بتكلموه تتحايلوا عليه وهو مصر على ما هو عليه، افتكرت ان انا اول ما وقعت في ازمه لجأت لكم انتوا قبل ما الجأ لربنا، فاردت ان اقطع كل علاقتي بالناس واربط علاقتي بالله وحده، فزي ما انا جبتكم قلت ما حدش هيمشيكم الا مين؟ الا انا، ووري ربنا مني كده. قال والله ابشرك يا شيخ علي، النهارده جاب لي المفاتيح وقال لي خد المفتاح افتح المحل، واللي انت عايز تعمله في المحل اعمله. شوف لما الانسان يعرف ان ملوش حد الا الله، اي معصيه اي ازمه اي مشكله اي خصومه اي نزاع اي حاجه عندك مالكش الا ربنا. عرف نفسك كده من جواك، ده النبي محمد وهو النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ايه؟ اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين. فده النبي عليه الصلاة والسلام. مش هتقدر تنظر نظرة إلا بالله. عينك كده ما تشوفش إلا بالله، لسانك ما بتتكلمش إلا بالله، رجلك ما بتمشيش إلا بالله. شوف أنا عايزك تحتاج لربنا في كل شيء، حتى في النفس اللي أنت بتتنفسه أنت محتاج فيه لمين؟ أنت محتاج فيه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول مشهد ينبغي ان احنا نصحح بالتصور ان احنا ننظر لكل الامور بعين الايه؟ التوحيد. المشهد الثاني، وصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، هو مشهد الحكمه. يبقى اول مشهد مشهد الايه؟ التوحيد. الثاني مشهد الايه؟ عايزك بقى صحح تصورك في كل حاجه وانظر لحكمه الله. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل مع نوح عليه السلام؟ إيه اللي حصل مع نبي الله نوح؟ يا خبر أبيض، ألف سنة إلا خمسين عاما نوح يعدي يتهمه يا مجنون يا ساحر. أنت تخيل كده، ممكن واحد كان يعيش في الزمن ده يروح قايل لك إيه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى يترك هؤلاء الناس يقولوا النبي من الأنبياء يا مجنون، ويستهزأوا بنبي من الأنبياء. ده مش كيستهزأوا، ده سخروا منه. حتى قال لهم نوح كما حكى الله تبارك وتعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني وصل بهم التجرؤ إن هم يسخروا من النبي، نبي اللي نوح. ودعا فيهم، تخيل كده، أول ما يدخل عليهم عايز يكلمهم يروحوا قايمين سايبينهم ماشيين، مش هيسيبوه يمشوا، يروحوا شوف يروحوا حاطين الأصابع، الصبع عمره ما يدخل في الأصبع، ما يدخلش في الأذن أبدا. اللي هيدخل صبعه في ودنه هيبقى رئيس جمهورية، مش ممكن. هيدخل صبعك في ودنك ازاي؟ اللي بيدخل في الأذن ايه بس؟ الأنملة، العقلة الأولانية دي أو جزء منها. لكن لما تيجي تقرأ في القرآن الكريم يقول لك ايه؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا، لم يقل جعلوا أناملهم، إنما جعلوا ايه؟ عايز يقول لك إنهم عايزين، مش عايزين ايه؟ يسمعوا. انت عارف كان نوح يعمل معاهم ايه؟ يكتموا الاذن فهو يروح مشاور لهم. هو الله واحد، الاصنام دي لا. انت واخد بالك؟ فراح عاملين ايه؟ راحوا كمان مغطين وشهم بالايه؟ بالثياب. ما تقرأ في القرآن الكريم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. ليه؟ عشان ايه؟ ما يسمعوش منه حاجة. واستغشوا ليه؟ واستغشوا ثيابهم. عشان ايه؟ مشغوش. شفتوا وصلت لغاية فين منهم؟ ممكن كان واحد في التوقيت ده يقول لك ايه؟ يقول: يا جماعة، يقول الناس دي عمالة تسخر بالنبي والكلام ده، وربنا ترك قوم نوح كم سنة؟ 950 سنة بيدعوهم، والواحد قبل ما يموت: يا ابني ايه، اوعى تسمع كلام نوح. حتى قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذر يقوله عباد ما كانوا بيقولوا البعض ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. انت واخد بالك؟ شفت وصلت لغاية فين؟ لكن النهاردة احنا لما بنيجي نحكي قصة نوح بناخد فيها فوائد وعبر وحكم، صح؟ في النهاية ظهرت حكمة ربنا، أنجى نوحا ومن معه. يا خبر أبيض، لا وأي نجاة دي؟ ده احنا النهاردة بنقول للناس اركب سفينة نوح، صح ولا لا؟ يعني ده بقى علامة ورمز على الايه؟ على النجاة. اللي احنا بنقرأ في القرآن الكريم: فدعا ربه نوح عليه السلام أني مغلوب. هو قال يا رب بس، قال كلمتين: أني مغلوب يا رب، أنا مغلوب يا رب. ربنا قال له كلمة واحدة، قال له خلاص كن فكان، فانتصر. أول ما أنه فانتصر: ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر وحمل إلى آخر القصة المعروفة. يبقى إذن كان في حكمة ولا ما فيش حكمة؟ يجي واحد يقول لك: مبارك وأعوانه واللي عمالين يعملوا في البلد واللي بتاعه ومش عارف إيه. ألا ده كان، ده كان قبل ما يكون في اللي هو فيه ده دلوقتي، كان ايه اللي حصل فينا؟ كان ايه اللي بيحصل فينا؟ الدرس اللي، يا راجل الدرس اللي بتقوله تطلع من باب المسجد يقول لك ايه؟ بطاقتك، صح كده؟ قلنا كلمة في الدرس سين وجيم وسين وجيم، وقلت دي وتقصد وما تقصدش وعملت وسويت، ده ما عملناش حاجة. خدت بالك؟ وعملوا فينا عمايل يا راجل. ايه يا جماعة الدنيا ايه اللي بيحصل لها؟ شوف والله العظيم حكم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من والله العظيم يا اخواني السجن سجن، حتى لو ايه، انت عارف يعني ايه واحد كان يقول له ايه يا فخامة الايه؟ والله العظيم انا نفسي بتمنى كده اشوفه هو بيتعدم هو واعوانه من الظلم، من الظلم. خدت بالك؟ لكن في نفس الوقت نحن لا نغلق باب التوبة. إذا تاب ده بينه وبين مين؟ بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، توب. لكن اللي احنا، اللي انا عايزه اقول لكم ان بصوا لكل الامور في حكمة. ألا السلفيين والاخوان واللي بيعملوه والمجلس الشعب والدنيا ومصر داخل على ايه وتونس واللي بتعمله مش عارف ايه وفلسطين واليهود، يا جماعة يا جماعة زي ما قلنا في المشهد الأول: لا تنظر لشيء إلا بعين الإيه؟ التوحيد. الثانية برضو: انظر لكل شيء بعين الإيه؟ والله العظيم ممكن ربنا يمرض الواحد وتبقى الحكمة، والله يمرضه ويبقى النفع في مرضه. إيه رأيك بقى؟ والله العظيم يبقى النفع في مرضه. ظهر الفساد في البر والبحر. أنت تقول يا خبر سود، ما هو فساد، لكن اقرأ نهاية الآية: لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لكن الغاية إيه؟ لعلهم يرجعون. أي يا سلام، عشان كده في واحد يموت له واحد يروح تاي. واحدة كانت خلعت الحجاب، أول ما صديقتها ولا أمها ولا أختها ماتت كهي شايفة دي مصيبة، رجعت للحجاب تاني والتزمت واستقامت. يبقى إذن في حكم، في حكم موجودة. ممكن أنت تشوف الحكمة وممكن تخفى عليك الإيه؟ الحكمة. لكن لازم تعتقد ان مفيش حاجة الا الحكمة. انا لغاية النهاردة ما اشتغلتش ليه؟ انا ربنا ما اعطانيش ولد ليه؟ انا اعطاني الولد ده ليه؟ اعطاني الزوجة دي ليه؟ انا فقير ليه؟ انا ابيض ليه؟ انا اسود ليه؟ انا طويل ليه؟ انا قصير ليه؟ انا كل حاجة موجودة في الكون ربنا وضعها لايه؟ لحكمة. فانت تعامل، إن تعامل في الكون انك تتعامل مع حكيم سبحانه وتعالى. حكيم جل جلاله. طب خد اللي جاية دي بقى، يبقى أول مشهد عين الإيه؟ التوحيد. المشهد الثاني الحكمة. خد المشهد الثالث ده مشهد العدل. انظر لكل الأمور في الكون على إنها إيه؟ عدل. كل اللي بيحصل لك عدل ربنا فيك. أنا عمال بيحصل لي وبيحصل لي، طب قول كده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وشوف هتقول فيه إيه. اللهم أنا عبدك، ها، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيا حكم، يعني كده كده حكمك هينفس فيا، ماض فيا حكمك، ها، عدل فيا قضاء، يعني كل حكم انت قضيته عليا فده يعتبر من ايه يا رب؟ من عدلك يا رب. عدل فيا قضاؤك. لكن يجي واحد استغفر الله العظيم ابنه يموت يقول لك ليه كده يا رب؟ شوف بقى ضحك عليه الشيطان، اهو نفسه الاماره بالسوء. واحد فقير يقول لك ليه يا رب؟ حتى واحد ما اتجوزتش، خدت بالك مثلا، ليه يا رب؟ لا ما تقوليش ليه يا رب، كل حاجه فيها حكمه وكل حاجه فيها ايه؟ عدل. انما لازم تشوفي ان الكلام ده بسبب ايه. اقول لكم على حاجه، وصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. والله العظيم يا اخواني، واحد كان مريض مرض شديد قوي، المرض ده بيصاب به واحد كل 13 مليون فرد. كنا قلت لكم القصه دي قبل كده. لف على دكاتره في سوريا محدش عرف حاجه، طلع بره فرنسا فضلوا يعملوه محل تجارب 6 شهور، قالوا له المرض بتاعك ده ملوش دواء، ونتيجه ان احنا عملنا على، شوف الكلام، عملنا على جسدك تجارب، احنا متكفلين برجوعك واقامتك ومش هندفعك ايه حاجه. تخيلوا بقى الوضع اللي هو فيه. في النهايه ايه اللي حصل؟ قال والله ده كله بسبب ما سبت الذنب الا عملته، ومراتي ما سابتش ذنب الا وعملته، ما عملناش الحاجه واحده بس، الاكل، لا هي قتلت ولا انا قتلت، اي حاجه تانية احنا عملناها كرجل وامراه. شايف كل المعاصي ارتكبناها. شوف ربك يقدر ايه، بدا يتجه لمين؟ لا بس، فبدا يقول له الشيخ، بدا يقول له يعني ايه، اكيد في حاجه، اكيد مش عارف ايه، فبدا يقول له انا كنت وحش وانا، قال له ارجع لربنا. بيقسم الشيخ بالله، يقسم بالله ان قال له كده وهو خايف، قال له لو انت قطعت وانت ربنا على كل شيء قدير هيذهب ايه مرضك، ما هو مرض عجز عنه الاطباء. بيقول والله العظيم انا كل اللي انا خايف منه ان يقعد يبقى تايب وربنا ما يقدرش له الايه الشفاء، يقول طب ما انا ماشي على الطريق وما فيش ايه شفاء. قال والله العظيم يجي لي الاسبوع اللي بعديه في نفس الميعاد في الدرس يقول لي ابشرك مش حاسس بولا تعب. قلت ايه؟ قال انا نفسي بدات اشعر بزياده يقين، فقلت له استمر. قال والله العظيم الاسبوع اللي بعديه قلت يمكن ايه بس هو حلاوه الطاعه من السيال المرض، لكن المرض ما زال ايه. قال تاني اسبوع نفس الموضوع مش حاسس بحاجه، تالت اسبوع مش حاسس بحاجه، رابع اسبوع قال له يا شيخ انا تعبت. طبعا الشيخ ايه تعبت يعني لسه هيبرر له ان ربنا ممكن يجعلها رفعه للدرجات او نحو ذلك، قال له يا شيخ انا تعبت، بس بيني وبينك انا عصيت في الاسبوع ده يا شيخ عشان كده حصل كده. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فانا عايزك تشوف كل حاجه في الدنيا دي بعين الايه العدل. ربنا بيظلم؟ يبقى ما اوعى في يوم تقول ليه يا رب، انما وان تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى دول كم مشهد دلوقتي؟ ثلاثة. ناخد الرابع ولا نكتفي؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الرابع ان تنظر لكل شيء بعين الرحمه. والله العظيم عين الرحمه. اقول لكم على حاجه، مثال كلنا حافظينه، اب خايف على ابنه، ابنه ده مرض راح للدكتور، الدكتور قال لازم نبتر احد اعضائه، لازم نعمل ايه؟ نبتر احد الايه الأعضاء، وإلا المرض ده هيتغلغل في الجسم وجبنك ده يموت. فقدامه حاجتين، يبنوا من غير دراع يا الواد يحصل له إيه؟ يموت. يبقى هيفضل إيه؟ ابن من غير دراع، خدت بالك؟ ويعمل العملية. العملية دي قسوة ولا العملية دي هي الرحمة بيه؟ يبقى مع انها كانت قطع الاذراع الا ان احنا شفناها عين الايه؟ الرحمة. ممكن تبقى عين رحمة الله ان انت مش غني، عين رحمة الله خدت بالك بك ان انت مش صاحب منصب، عين رحمة الله ان يخليك في وضعك ده، ده عين الايه؟ ممكن يبقى ده عين الايه؟ عين الرحمة. اقول لكم على حاجة في منتهى العجب كمان، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، احيانا ربنا يقدر الذنب والمعصيه على بني ادم عشان يخليه رحيم باصحاب الذنوب والمعاصي. واحد زي اخونا اللي على المنبر ده، خدت بالك؟ لو انه ما بيعصاش ربنا، ما بيعصاش ربنا، ممكن يبص ازاي للناس؟ للي عاصي احتقار وازدراء، صح ولا لا؟ لكن عشان انا بعصي ربنا وهو بيعصي ربنا، لما نيجي ننظر للعاصي ما نحتقروش، لان انا لو احتقرته يبقى احتقر ايه؟ انما ممكن ادعي له اقول ربنا يهدي. ليه بقول ربنا يهدي؟ ايه؟ ما انا فانا لو جيت مثلا قلت ايه في وسط واحده مثلا، واحده بتغتاب، واحد بينم والكلام ده، قلت اللهم اهلك مثلا المغتابين، كتير من الناس مش هيقول ايه؟ مش هيقول امين. لكن لو قلت اللهم اهدي المغتابين، الناس هتقول ايه؟ يبقى احيانا المعصيه نفسها بتخليك ايه؟ رحيم، صح ولا لا؟ وتكسر عندك الكبر والغرور. فربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعه، وارحم عليك من الام بايه؟ بولدها. فأنا عايزك تشوف كل اللي بيحصل فيك إنه لطف من ربنا ورحمة بيك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خد الأخيرة بقى، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، مشهد العبودية. أنت في النهاية إيه؟ أنا هسألكم سؤال، أنا في بيتي جبت الكرسي ده نقلته من مكان لمكان، نقلت الكرسي بتاعي من مكان لإيه؟ لمكان، أو المكتب بتاعي من مكان لمكان، تقدر تدخل جوه البيت تقول لي أنت عملت كده ليه؟ لأ ليه؟ ها؟ فليه أتصرف في بيتي كيفما إيه؟ أنت ملك لمين؟ بس أنا عايزك تشعر بكده، زي ما اني ملكيتك، الشيء اللي انت تملكه محدش بيتدخل فيه، ولكن ان انت تعمل اللي انت عايزه فيه، كذلك انت ملك لله فيتصرف فيك كيف يشاء. شوف كده ان ربنا لابد ان يتصرف فيك كيف يشاء سبحانه وتعالى. هذه بعض مشاهد لعلها تصحح يعني بعض الاشياء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل بمحل يباع فيه منتجات أطعمة، يأتي إلي الزبائن يريدون من المنتجات لأفراح لهم بها خمور، يأكلون بجانبها الطعام الذي هو من عندي، وعندما أحاول نصحهم يأبى أبي هذا تحت مسمى الحلال بين منعا لترك المنتج، وينصرف ويقول لي أنا أبيعه حلالا فماذا تنصحنا؟ انا مش فاهم الحلال ده ايه هو، يعني شيبسي مثلا، ايه وايه اللي حفظك الكلام ده؟ ايه لو لا لو انه بيع عنب مثلا او بيع الاشياء اللي ينتج منها الخمور لمن يصنعها خمرا لا يجوز، من باب قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، خدت بالك؟ أما إن كان المنتج حلالا خدت بالك، فأنا ذاك تكون المسألة أخف عليك. فأنا نصيحتي لك هي إن كان أي شيء في شبهة حرام سواء كانت هي نفسها تستخدم في الحرام أو يستعان بها على سداد حرام، خدت بالك، أنصحك بالبعد إيه عنها. وبالنسبة لأبيك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا، هو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول عليكم السلام تركاته: كنت أتمنى أن يقوم الإخوة فيهنئون هذا الشاب الذي تزوج الآن، أعتقد أنها كانت ستؤثر فيه هذه الفعل، ولكنهم لم ينتبهوا لذلك. جزاك الله خيرا أو بارك الله فيك. إيه؟ الإيه؟ لسه الأمور بتظهر، يعني أنا اتكلمت امبارح، ربنا يسترها إن شاء الله، والله العظيم ربنا هيسترها إن شاء الله. ليه؟ لأن والله العظيم البلد دي فيها طيبون وفيها أهل خير وفيها مخلصون. لا أقصد السويس، إنما أقصد كمصر البلد والأمة فيها خير، فربنا سبحانه وتعالى هيلطب بنا. بس إحنا بنقول طلبين حاجة واحدة بس، عارفين إيه هي؟ عايزين نبقى إيجابيين، ما نبقاش إيه؟ سلبيين. يعني عايزين نقول للغلط أنت غلط، عايزين نقول للخطأ ده خطأ، لكن المشكلة إن إحنا نبقى عارفين الخطأ ونعمل فيه إيه؟ ونشجعه. يعني واحد بيعمل حاجة غلط، احنا نشجعه ونسيبه والكلام ده، تبص تلاقي الغلط بقى ايه كبير، ما لغايه ما انا اشوفه كمان بقى ايه اتقلب من غلط بقى ايه بقى هو الصح. الكلام ده غير صحيح. انا بقول لبعض اخواني امبارح هناك عند المديريه بالليل، وانا والله العظيم يا اخواني والله ويعلم الله سبحانه وتعالى، احنا لا في دماغنا في مديرية ولا في دماغنا محافظة ولا في دماغنا رئيس جمهورية، نحن لا نفكر إلا فيما يقربنا من ربنا والله العظيم. إحنا بنفكر اللي في قربنا من ربنا. أنا بقول أنتوا يا جماعة ليه بنحدف، ليه بنعمل، ليه بنسوي؟ لو إن المكان ده ولع يبقى إحنا كده خدنا حقنا. فواحد منهم قال لي أوه، ده غير صحيح، ده فكر مش صحيح. أنا عايز حقي، بس ازاي اوصل لحقي؟ هي دي الموضوع، خدت بالك؟ وانا بعرفك والله العظيم هناخد حقنا، هيتاخد كده كده هيتاخد، خدت بالك؟ ليه؟ لان الله هو الحق ويؤيد الحق. وانا شايف بس الامور ايه، لو انت قرات كويس في التاريخ هتعرف ان العمليه بس لسه فين، في حاله ايه، اضطراب وزبزبه والكلام ده، لكن الامور داخله قربت ان بعدت هتدخل على الايه، على الاستقرار. وانا عندي تفاؤل وامل ورجاء في الله ان الوجه اللي جاي لينا افضل بكتير من الايه، من اللي فات، خدت بالك؟ افضل بكتير بكتير. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا. ما حكم صبغه الشعر او الحناء باللون الاسود للرجل او المراه او اي لون؟ اي لون يجوز ما عدا السواد، فقول النبي عليه الصلاه والسلام: وجنبوه السواد. رجل جاء من محافظه الى محافظه اخرى ثم صلى العشاء قصر، فأراد أن يصليها مرة أخرى في جماعة، فهل عليه قول؟ يصلي الأخرى على أنها نافلة. ما حكم رجل أراد أن يكتب أرضه ومنزله إلى بناته في حياته حتى لا يرث معهم أولاد أخيه وغيرهم من الورثة الشرعيين، علما بأنهم على خلاف معهم؟ لا يحل له أن يفعل هذا ليحرم الآخرين من التركة. أما إن أراد أن يهب بناته بعضا من تركته كهبة ولم يقصد حرمان الآخرين من التركة فهذا لا حرج فيه. هل يجوز تجميد فلوس الصدقات؟ لا، ينبغي علينا أن نخرجها، خدت بالك؟ ينبغي علينا تجمدها، يعني يكون في فكة ويجمدها، ماشي، ما فيش مشكلة. لو أنت بتقصد تجميد الفلوس، يعني أنت معك مثلا أرباع أو معك مش عارف إيه، لا، يقصد ان هو يركنها شويه، انا ده اللي انا بقصده. ان كان بيقصد كده فلا، اما ان كان بيقصد بكلمه التجميد ان يعني الفكه يحولها، يعني ان كانت كده خلاص، ان كان بيقصد هذا فهذا لا حرج فيه، ده حتى تبقى افضل، صح ولا لا؟ بدل يعني مثلا بعض الناس بيطلع ارباع ونصاص، بدل ما اديهم للفقير ارباع ونصاص، خدت بالك؟ اديله حاجه يعني. ما حكم ما حصل في بورسعيد الآن لأن الناس يرمونه؟ بصوا، أنا هقول لك على حاجة، الجيش والشرطة ما نقدرش نخرجهم عن المسؤولية يا جماعة. أي حاجة بتحدث لابد أن المسؤول يكون إيه؟ مشتركا فين؟ في المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في مش في ما بقى يعني مسؤول مباشر وفي مسؤول غير ايه مباشر، لكن عليه كفل يزيد بن معاوية. انا بعتقد وهذا الصحيح ان يزيد بن معاوية لم يقتل ولم يأمر بقتل الحسين، انما كان عايز يجبر الحسين على انه يعمل ايه، يبايعه. اللي عمل كده عبيد الله ابن زياد، خدت بالك، واللي معاه وشمر ابن ذي الجوشن والمجموعة اللي معاه. لكن بقول ان يزيد ابن معاوية عليه كفل من دم الحسين، خدت بالك، وان لم يأمر به مباشرة، لانه هو المسؤول الايه، هو المسؤول الاول كان في الدولة، خدت بالكم. يقول في اختي كانت تأتي كل اول شهر تأخذ مني صدقة باسم مريضة في مصر، وهذه المريضة بمرض خطير، وانا وزوجي لم نعرف المريضة ولكن نعرف الاخت التي كانت تأخذ الصدقة. في نهاية نعرف ان هذه البنت مش كويسة وسرقت هذه الفلوس منا من اصل من اهل الفضل، من اهل الفضل باسم الصدقة، فماذا افعل في هذه البنت مع العلم ان والدها عرف هذه المشكلة ولكن لم يصل الى حل، ووصل هذه البنت 20,000 جنيه. كل الناس اللي خرجت هذه الصدقات لها اجر الايه، الصدقات. واما هذه البنت فينظر لها ان ينبغي عليها من كامل توبتها ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى، ومن كامل توبتها ان هي تجعل هذه الاموال كالدين عليها وتبدا تخرج شيئا شيئا فشيئا. انتوا واخدين بالكم، ده هذا من كامل توبتها. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم فتح محلات النت وأيضا محلات البلايستيشن والمال الذي يجنى من هذه المشاريع؟ اللي ما فيش مشكلة ان انت تفتح محل نت ولا بلايستيشن، بس اهم حاجة النت تقدر تتحكم فيه المواقع اللي فيها شيء محرم، يعني مثلا ما يدخلش، انا مش بقصد يدخل على مواقع اللي بتسمى إباحية، بس حتى مواقع الغناء والكليبات ونحو ذلك، خدت بالك. إن كنت تستطيع أن تتحكم في أنهم لا يرون إلا الحلال ما عندكش مشكلة، خدت بالك. نعم، لا أستطيع، يبقى أعمل إيه، أبتعد. الشيء الثاني البلاي ستيشن ما فيهوش مشكلة، بس ما يتلعبش على إيه، على حاجة، ما يبقاش ولا وقت الصلاة ولا يتلعب على حاجة. لا، ما احنا بنقول لا وقت الصلاة ولا يتلعب على حاجة. ما حكم الاحتفال بالنجاح؟ انتوا تعرفوا ان اليابان في دراسة قرأتها من كام سنة كده على التأثير الجهاز ده على الأعصاب، وبدأوا ان هم يخفوا من هناك وامور زي كده. ليه؟ انتوا حتى انتوا بتشوفوا اللي بيمسك يعني بينفعل معاه. ما حكم الاحتفال بالنجاح؟ مش قصد يعني يفرح، يعني ما فيش مشكلة، ما يفرح بنجاح، ده مش حرام يعني، ده مش عيد عشان نيجي نقول ان ده حرام. يا جماعة الاسلام سمح، الاسلام فيه ترفيه وفيه احتفال عادي، ما فيش مشكلة، ما عليكش مشكلة. دول محرمات، ما احنا ولا هيحتفل فين طيب؟ لا، ان شاء الله يحتفل بالحلال. رجل فعل مع امرأة الخطأ ووقع بها معنا، يعني أنا أرجو أن الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستر على نفسه ولا يخبر أحدا بذنب ارتكبه. إيه؟